أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فرضي الله عن ابن مسعود حين قال: أنتم، يخاطب أصحابه، أنتم اليوم في قوم كثير فقهاؤهم قليل قراؤهم، وسيأتي عليكم زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه. ونحن اليوم نعيش شيئا من هذا المعنى، حيث صرنا وبتنا نرى المجد والعظمة والكبرياء والسؤدد أو السؤدد لمن يحفظ كتاب الله. وأما من كان فقيها ومعلما وواجدا حلولا لمشاكل الأمة، فتكاد أن تكون قيمته مزدراة عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا من عجائب الزمان الذي نعيش فيه. نتابع، سامحونا تأخرنا عليكم قليلا. وصلنا إلى قوله: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا قول الجويني رحمه الله تبارك وتعالى. قال: أصل الوجوب في اللغة السقوط، ويأتي بمعنى الثبات واللزوم. وجب الشيء أي ثبت أو لزمه، ويأتي بمعنى سقط. قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. ولما كان الساقط يلزم مكانه سمي اللازم الذي لا خلاص منه واجبا. وقيل: لما نزل التكليف بالواجب على وجه لا يمكنهم تركه صار كالساقط عليهم، أي كاللازم لهم الذي لا انفكاك لهم عنه. وقد رسم الواجب، وقلنا أنه إن شاء الله في درس المنطق نتعرف على التعريف بالحد والتعريف بالرسم، الحد الناقص والتام، ورسم التام والناقص، وهكذا. قال: وقد رسم الواجب في المطولات بأشياء كلها مدخولة، يعني يمكن أن يلاحظ عليها وأن يعترض عليها. وهذا الرسم أي التعريف قريب إلى أفهام الفقهاء، أي إلى طريقتهم، وعليه محاوراتهم في مناظراتهم. لماذا؟ لأن البحث في التكاليف الشرعية هل هو واجب أو مندوب أو غيره، لا لأجل كونه واجبا أو مندوبا، وإنما لما يترتب عليه على ذلك من أثر الشكر من الله سبحانه وتعالى وهو الثواب، أو الذم وهو العقاب. وطريقة الفقهاء هي كذلك، هم على من يثاب ومن يذم. قال: وقوله ما يثاب على فعله لإخراج الحرام والمكروه والمباح، لأن التعاريف عند الفقهاء وعند الأصوليين رحمة الله عليهم وعند المناطقة حتى يقول في التعريف وما ما يحوي أركان المعرف فيمنع غيره من الدخول فيه ويمنعه من الخروج إلى غيره. ولذا قال: لإخراج الحرام، لأن الحرام لا يثاب على فعله بل العكس. والمكروه هو ما لا إثابة فيه وإن لم يكن فيه إثم، والمباح ما لا ثواب ولا إثم فيه. قال: فإن هذه الثلاثة لا يثاب على فعلها. وقوله ويعاقب على تركه، قال: لإخراج المندوب، فإن المندوب يثاب على فعله ولكنه لا يعاقب على تركه. وهذا أي الواجب مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان وغير ذلك مما يتحقق هذان الوصفان: الثواب على الفعل والثواب على والعقاب عفوا على الترك فيه. فكل ما تحقق فيه ثواب في فعله وعقاب على تركه سمي عند العلماء واجبا. قال: وقد ورد على هذا الرسم أي هذا التعريف ثلاثة أسئلة، أقرأها مجرد قراءة لعدم أهميتها في المراحل الأولى. قال الأول: أن الثواب على الفعل والعقاب على الترك لازم للواجب، وليس ذلك حقيقة أو حقيقة الواجب، يعني أنه اللازم ليس من ماهية الشيء ولا من مكوناته. يعني لإخواننا التعاريف أو الدلالات عندنا شيء يسموه دلالة المطابقة ودلالة الاقتضاء ودلالة اللزوم. فدلالة اللزوم أن تذكر النار التي لازمها الحرق، يحصل حرق بسبب النار أو بالنار. فعندما نقول أن الثواب على الفعل والعقاب على الترك، الثواب شيء يلزم من الواجب إذا فعل، والعقاب يلزم من الواجب إذا ترك، وليس هو حقيقة الواجب. هذا قصده في هذا الأثر. قال: فإن الصلاة مثلا أمر معقول متصور غير حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركها، وتعريف الشيء بلازمه لا يصح. الثاني: أن العقاب على الترك غير معلوم، فإن احتمال العفو ممكن. لا تعلمون مذهب أهل السنة والجماعة أن الوعد حتم لازم، وأن الوعيد يمكن عدم وقوعه. قال: فلا يكون استحقاق العقاب بالترك متيقنا. ثالث: أن هذين الوصفين قد تحققا، أي الثواب والعقاب، حيث لا وجوب، فإن الأذان على ظاهر المذهب مذهب الشافعية سنة، وإذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا. قوتلوا لا لأنه أذان مندوب أو واجب، وإنما لأنه شعيرة تدل على أهل الإسلام فتركت فيقاتلون لأهل ذلك. قال: وكفى بذلك عقابا. وكذلك قالوا: من واظب على ترك رواتب النوافل ردت شهادته أي عقوبة له. وكذلك يقاتل من واظب على ترك صلاة العيدين وهي سنة، فقد دخل في هذا الرسم ما يجب إخراجه منه. قال: والجواب عن الأول أن هذا ليس حدا حقيقيا يشترط فيه ذكر ذاتيات المحدود، أنه حد رسم كما قلنا، وإنما هو رسم، والرسم يكون باللازم، كقولك في الإنسان هو الضاحك أو الكاذب. يعني لما تيجي تعرف الإنسان بالتعريف الحدي الكامل للذاتية تقول الحيوان الناطق، لكن لما يكون تعريفا رسميا تقول الإنسان الضاحك أو الإنسان الكاتب، أي بالجنس القريب والخاصية اللازمة. جيد، هذا الرسم التام. الرسم الناقص كما يقولون تعرفه بالخاصية اللازمة فقط، تقول الضاحك دون غيرها. فتعريف الفقه هنا عند الإمام الجويني رحمة الله عليه من باب الحد الرسمي وليس من باب الحد الحقيقي. قال: وأيضا فحقيقة الفعل الواجب لا يقصد تعريفها في هذا الموطن ولا يمكن، لكثرة أصناف الأفعال الواجبة واختلاف حقائقها، وإنما المقصود بيان الوصف الذي أوجب لها ما اشتركت فيه من صدق اسم الواجب عليها، أي الذي يستحق فاعله الثواب وتركه العقاب. قال: وذلك هو ما ذكرنا من الثواب على الفعل والعقاب على الترك. قال: والجواب عن الثاني أن المدعى صدق العقاب على تركه، وذلك يكفي فيه معاقبة فرد من أفراد العصاة بذلك الترك، ولا شك في تحقق ذلك. يعني أن المقصود في الوعيد صدقه ولو على بعض أفراد الموعودين أو الذين قصد عذاب. قال: والجواب عن الثالث من وجهين أحدهما ويصح أحدهما، أن المراد العقاب في الآخرة، وما ذكره المعترض من المقاتلة ورد الشهادة عقوبة في الدنيا. والثاني أن العقوبة المذكورة في الأذان وترك الرواتب والعيدين لم تكن على نفس الترك، وإنما على لازمه وهو الانحلال من الدين أو في الدين. قال: فالعقاب على ما دل عليه الترك وهو حرام لا على نفس الترك. ثم هذا السؤال إنما يلزم على قولنا يقاتلون على ترك الأذان والعيدين، وذلك أحد الوجهين في المذهب. قال: وأما رد الشهادة فليس عقابا، وإنما هو عدم أهلية رتبة شرعية شرطها كمالات تجتمع في أفعال وترود، أي لتصح شهادة هذا الشاهد أو ولاية هذا الولي. قال: يدخل فيها الواجب وغيره. وإذا قلنا العبد لا تقبل شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة. أقول هذا الاستطراد ما كان ينبغي أن يكون، إذ لا داعي له في المراحل الأولى من مثل هذه الدروس. هناك يعني شيء كان ينبغي أن يشار إليه ولو إشارة على الأقل، وهو أولى من ذكر هذه الاعتراضات، وهي متعلقات الواجب. الواجب قد يكون متعلقا بالفاعل، فيكون الواجب عينيا أو كفائيا، وقد يكون متعلقا بالفعل فيكون لازما أو مخيرا، ويكون متعلقا بالوقت فيكون واسعا أو يكون مضيقا، وقد يكون متعلقا بالأداء وعدمه. وهذا ينقسم إلى ما يكون فيه أداء وإعادة وقضاء إذا كان الفعل من أفعال الأوقات الموسعة كالصلاة، وإذا كان فقط من أفعال مضيقة فإنه يكون فيه الأداء والقضاء، لأن الإعادة هي فعل الأمر على هيئته مرة ثانية في الوقت، فهذا لا يكون إلا فيما كان في وقته وقتا موسعا. أقول هذه الإشارة كان ينبغي أن يشار إليها لأنها أكثر أهمية وتقعيدا لهذا الموضوع. أمر آخر، يتكلم الفقهاء والأصوليون على قضية هل هناك فرق بين الفرض والواجب. الصحيح وهو مذهب جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم من المالكية والشافعية والحنابلة أن لا فرق، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى التفريق بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني، ووافقه الإمام أحمد في بعض الصور. ولكن الصواب ما عليه الجمهور أن لا فرق بين الفرض والواجب. قال الجويني رحمه الله تبارك وتعالى: قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قال: أصل الندب في اللغة الطلب، طلب يعني دعاء نداء. قال: والمندوب مطلوب شرعا، وهو ما يشارك الواجب في أنه يثاب على فعله وينفصل عنه بأنه لا يعاقب على تركه كصلاة الضحى مثلا، ويفارق المباح المندوب بأن المباح لا يثاب على فعله، وبذلك يفارق المحذور أيضا فإنه يعاقب على فعله. وما يعاقب على فعله يستحيل الثواب على فعله، وبذلك فارق المكروه أيضا فإن المكروه لا يثاب على فعله. طبعا لما قال لك قبل قليل والمندوب مطلوب شرعا، يعني وكأن هناك خلافا بأن البعض يقول إن المندوب ليس مطلوبا شرعا، والصحيح أن المندوب مطلوب شرعا لكنه ليس بدرجة الواجب، وإنما هو بدرجة أقل. طبعا قد تقرؤون للرازي في المنخور رحمة الله عليه فإن له فهما خاصا في دلالة الأمر، لأن القضية راجعة لدلالة اللفظ، هل الأمر يتناول الواجب والمندوب أو غير ذلك. مسائل الحقيقة أنها أيضا ليست من محل هذا المختصر أو المقدمات. قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لأن المباح أصلا ليس مطلوب فعل وليس مطلوب ترك. قال: أصل المباح من الاتساع، ومنه بحبوحة الجنة أي ما اتسع منها، وباح بسره إذا أخرجه من ضيق الكتمان إلى ساعة الإظهار، فالمباح وسع فيه على المكلف، فإنه قيل له: لا حرج عليك في تركه ولا فعله، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كانوا يأتونهم في منى فيقولون: يا رسول الله ذبحت ولم أحلق، قال: افعل ولا حرج. قال: يا رسول الله حلقت ولم أرجو، قال: افعل ولا حرج. يا رسول الله طفت للإفاضة، طفت ولم أحلق، قال: افعل ولا حرج. أي كل ذلك لا بأس به. قال: ويفارق المباح الواجب والمندوب من حيث إنه لا يثاب على فعله، والواجب والمندوب كل واحد منهما، والواجب والمندوب كل واحد منهما يثاب على فعله. قال: ويندرج في هذا الرسم المكروه والحرام، فإن المكروه لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وكذلك الحرام لا يثاب على فعله بل يعاقب أي على تركه. قال: ولا يعاقب على تركه بل يثاب على ما قال في رسم المحظور. قال: فالأولى في رسم المباح في هذا المكان أن يقال هو ما استوى طرفاه في نظر الشارع، زي ما ذكرت في البداية أنه عري لم يلحق به أمر بطلب فعل ولا أمر بطلب ترك، هذا هو المباح. طبعا في المطولات ستجدون خلافا كبيرا في موضوع هل المباح من الشرع أو ليس من الشرع، هل هناك أصلا قسمة خماسية اسمها المباح كما ذكر الكعبي أم لا يوجد. قال: والمحظور يعني الحرام هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. قال: أصل الحظر المنع، ومنه الحظيرة لأنها تمنع الماشية من الخروج. قال: فالحرام ممنوع شرعا كشرب الخمر مثلا. طبعا إخواني نرجع قليلا، أيضا يعني قد تجدون مثل ما ذكرت أنا في شرحي نوع من التوسع في قضية المكروه، وأنه ثلاث أنواع عند الشافعية رحمة الله عليه، ونعم لو أشير إليه سريعا فلا حرج، وأن المندوب له أسماء ومسميات، وهل هي مختلفة كما يقول المالكية والأحناف أم هي مترادفة بمعنى واحد كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، فبتقول مندوب وتقول سنة وتقول نافلة وتقول تطوع، كله بمعنى واحد. قال: فالحرام ممنوع شرعا كشرب الخمر مثلا. قال: وفارق الواجب الحرام من حيث إن الحرام يثاب على تركه والواجب يعاقب على تركه، وبذلك فارق المباح أيضا، فإنه لا يثاب على تركه، وكذلك المندوب لا يثاب على تركه. وأما المكروه فإنه فارق المحظور بقولنا في المحظور ويعاقب على فعله، فإن المكروه لا يعاقب على فعله. قال: ويورد على رسم المحظور ما تقدم من الأسئلة على رسم الواجب، ويزاد على هذا أن ترك الحرام إنما يثاب عليه تاركه إذا تركه بقصد التقرب إلى الله تعالى، فأما من ترك الحرام من غير أن تحضره هذه النية فإنه لا يثاب. قال: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. اشتقاق المكروه ظاهر أي من الكراهة، وهو الشيء غير المرغوب فيه. قال: ويفارق المكروه الواجب بأن المكروه على ما قال يثاب على تركه، والواجب لا يثاب على تركه بل يعاق. قال: وكذلك المندوب يفارقه بذلك، فإن المندوب لا يثاب على تركه أي وإن كان يؤجر على فعله. قال: وكذلك المباح لا يثاب على تركه، ويفارق الحرام من جهة أن المكروه لا يعاقب على فعله، فالحرام يعاقب على فعله. قال: وفي هذا الرسم أي التعريف نظر، فإن ترك المكروه إن كان بقصد التقرب إلى الله تعالى بتركه كان الثواب على ذلك القصد، وإن تجرد الترك على ذلك القصد لم يتعلق به ثواب، كما تقدم في ترك الحرام، أي أن المعتبر في الأجر والثواب هو قصد ونية الترك. فقال: فالأجود في رسم المكروه أن يقال هو ما كان تركه راجحا على فعله في نظر الشرع. قال: والصحيح أي من الأفعال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. عندنا قيدان: نفوذ واعتداد. النفوذ إخواني يتعلق بالعقود، والاعتداد يتعلق بالعبادات. فيقال في العقد نافذ لترتب أثريه عليه، ويقال في العبادة معتد بها لأن التكليف يسقط حال وقوعها على الوجه الصحيح، أي معتدا بها. قال: النفوذ أصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من المرمى، وكذلك العقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه سمي ذلك نفوذا، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه مثل البيع أفاد الملك طبعا، وأفاد انتفاع البائع بالثمن، لأنه له قضيتين: ملك العوض والانتفاع بثمن هذا العوض. قال: والنكاح إذا أفاد حل الوطء، وأيضا أفاد انتفاع المرأة بالمهر. قال: والخلع إذا أفاد بينونة الزوجة مفارقتها، قيل له صحيح ويعتد به. فالاعتداد بالعقد هو المراد لوصفه بالصحة وبكونه نافذا، فلو اكتفى بأحد اللفظين كان أولى من الجمع بينهما، فإن الألفاظ المترادفة تجتنب في الرسوم. قلت وما أشار إليه الجويني أدق، فإن العقود يقال عنها نافذة، والعبادات يقال عنها يعتد بها، فجمع بين الصحتين: صحة العقود التي تسمى بالنفاذ، وصحة العبادات التي تسمى بالاعتداد. والصحيح أن اللفظين ليس مترادفين. قال: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل مقابل الصحيح، وبطل الشيء إذا ذهب. فالباطل لما لم يفد المقصود جعل كالشيء الهالك، مثل البيع بشرط الخيار فوق 3 أيام. طبعا هذا كان في زمن، الآن الخيار قد يكون ما يعرف بالكفالة، قد يكون شهر، قد يكون سنة، قد يكون أكثر. لكن قال: ونكاح العبد الحرة بشرط أن تكون رقبته صداقها. يعني إيش رقبته؟ حريته أو عبوديته عفوا. قال: ومخالعة الصغيرة، فهذه عقود باطلة لا تفيد مقصودها ولا يعتد بها. قال: فأحد اللفظين من قوله ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به يكفي كما تقدم في الصحيح. قلت: والصواب عدم الكفاية. هناك مسألة يذكرها الأصوليون، وهي خلاف بين الجمهور أيضا وبين الأحناف، وكان ينبغي الإشارة إليها، وقد أشرت إليها في شرحي الموجود في درج الوصول، أو أخرجته بكتاب، هذا هو ظاهر الشاشة عبد الرحمن، اسمه المقدمة الفقهية، وإن شاء الله كما قلت هو موجود في درج الوصول، لكن نحاول إنزاله مستقلا على الموقع. أقول: اختلف الجمهور مع الأحناف في الفرق بين الفاسد والباطل. فالفاسد والباطل أو الباطل والفاسد عند الجمهور بمعنى واحد، وعند الأحناف أن الباطل ما اختل ركنه والفاسد ما اختل وصفه. ويراجع في ذلك كتابي هذا إن شاء الله، فإنه يعني شاف في مثل هذه القضية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير شيخ. وجزاكم بارك الله. أبو ماريا الكردي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو ماريا. حيا الله حيا الله أبو ماريا. أهلا وسهلا. الله يحفظك يا رب. أم ماهر كنعان السلام عليكم شيخنا. السلام. فهد حسين حفظك الله شيخنا وإياكم بعلمي. وإياكم وبكم ينفع الله عز وجل. وفاء الشيخ الله يزيدك علمي. آمين وإياكم الله. جزاكم الله خير. وجزاكم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك شكرا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.